بيت لقلوب زادها الله يقينا من أحاديث البخاري تقرير الأربعين تملأ النفس سرورا تنشر الحق المبين ملئات حكما وعلما عن إمام المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، دائما مع الأربعين البخارية، ما أعظمها من أحاديث. اليوم إن شاء الله تعالى مع حديث جديد لأبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الله أكبر. حديث يعضد الحديث السابق. تذكرون إن شاء الله أن الحديث السابق هو حديث الذكر، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. ثم بعد ذلك الحديث الذي جاء بعده: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والقرآن هو أفضل الذكر على الإطلاق. والآن هذا الباب العظيم يختم بهذا الحديث المبارك: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قوله عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. قال العلماء: هذا خبر مقدم، وكلما طال الخبر كان التشويق أعظم. قدم الخبر للتشويق باش من بعد يقول لك شكون هذه الكلمات، شكون هذه، ما هي هاتان الكلمتان. إذن أسلوب تشويق عظيم جدا. وقد طال الخبر: كلمتان، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان يا الرحمن. شكون هي؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قوله عليه الصلاة والسلام: كلمتان، عبارتان مباركتان، خفيفتان على اللسان. الله أكبر، ما فيهاش مشقة، خفيفة على اللسان. إيه؟ ثقيلتان في الميزان. الله أكبر. ليس معنى أنهما خفيفتان أن الأجر فيهما قليل، لا والله، ثقيلتان في الميزان. وفي هذا إثبات للميزان الذي سينصب يوم القيامة، وأهل السنة على أن الميزان ينصب وله لسان وكفتان. هذا الميزان العظيم جدا الذي ينصب يوم القيامة ويوزن فيه الناس وتوزن فيه الأعمال وصحائف الأعمال على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. إذن هاتان الكلمتان ستكونان ثقيلتين جدا في ميزان الله تبارك وتعالى يوم القيامة. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، يحبهما الله عز وجل حبا عظيما، حبيبتان إلى الرحمن. وشوف، مشي حبيبتان إلى الله، حبيبتان إلى الرحمن، إشارة إلى رحمته الواسعة تبارك وتعالى. وقد رحمنا حينما بعث إلينا من يعلمنا هذا الخير صلوات الله وسلامه عليه. حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان ما أعظمهما. سبحان الله فيهما التسبيح، التسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن جميع النقائص. لما تقول سبحان الله لابد أن تستحضر أن الله عز وجل بريء من جميع العيوب، منزه من جميع النقائص، أي نقص يرد على عقلك فالله عز وجل منزه عنه، بريء منه سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده. ثم انظروا إلى هذا التنزيه العظيم. فبعضهم قديما وحديثا زعم أنه ينزه الله يعني عما ذكره المشبهة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه، فجعل ينفي صفات الله تبارك وتعالى، كما قال ابن القيم: هؤلاء شبهوا فعبدوا صنما، وهؤلاء عطلوا فعبدوا عدما، والعياذ بالله. ربي عز وجل وش قال في القرآن؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. هكذا ننزه تنزيها محمودا، تنزيها طيبا، ننفي عن الله تبارك وتعالى ما لا يليق به، ونثبت له تبارك وتعالى ما يليق به من الصفات التي نسبها لنفسه وصف بها نفسه وصفه بها نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وهو أعلم الخلق بربه تبارك وتعالى. معاشر أكارم، إذن انظروا إلى هذا التنزيه وإلى التسبيح، سبحان الله وبحمده، تسبيح مقرون بالحمد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، تسبيح مقرون بالتعظيم. فما أعظم هاتين الكلمتين، خفيفتان في اللسان والله، ثقيلتان في ميزان الرحمن، وحبيبتان إلى الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. من بين فوائد هذا الحديث أنه يحث على المواظبة على الذكر عموما، وعلى هذا الذكر المبارك خصوصا. ثم هذا الحديث فيه إثبات صفة المحبة لله جل جلاله، وعظم سلطانه، وتقدست أسماؤه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نثبت له هذه الصفات ونمرها كما جاءت، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس عليه رحمات الباري تبارك وتعالى. والحديث فيه الجمع بين التنزيه والثناء والتحميد والتعظيم كما ذكرنا آنفا حفظكم الله، وفيه إثبات الميزان كما أشرنا إلى ذلك آنفا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى فيما نقله عن الإمام البلقيني رحمة الله عليه في مقدمة الفتح، قال: وهاتان الكلمتان، وهاتان الكلمتان المباركتان، ومعناهما جاء في ختام دعاء أهل الجنان، ربي اجعلنا وإياكم وإياكنا من أهل الجنان. هذا المعنى جاء في قول الله تبارك وتعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، تسبيح وتحميد، سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، جعلني الله وإياكم من أهل الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكركم شكرا جزيلا على حسن الإصغاء وعلى الاهتمام، بارك الله فيكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا غيث لقلوب زدها الله يقينا من أحاديث